فوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، ولا يعرف قدر العرش إلا الله، وفوق العرش رب العالمين. وفي ذلك العلو فرضت الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فرضها الله تعالى 50 صلاة في اليوم والليلة، فأطاع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل. فلما وصل إلى السماء السادسة مر بموسى عليه السلام، قال له موسى: كم فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى: أرجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك، لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمشاور له فوافقه، فرجع إلى ربنا جل وعلا. فمن رحمة الله وإحسانه بأمتنا أن وضع من الصلوات 10 فصارت 40 صلاة. فمر بموسى عليه السلام قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: 40 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع. فرجع عليه الصلاة والسلام فوضع الله تعالى 10 فصارت 30، ثم مر بموسى فقال له مثل ذلك، فعاد إلى ربه فوضع عنه 10 فصارت 20، ثم مر بموسى فقال له ذلك، فعاد إلى ربه فوضع عنه 10 فصارت 10 صلوات، ثم مر بموسى فقال له ذلك، ارجع إلى ربك، فرجع وهي 10 صلوات. فوضع الله تعالى عنه 5 وأبقى 5 في اليوم والليلة. فمر بموسى، فمن رحمة موسى بأمتنا وحرصه على صلاحنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، هي 5 وارجع إلى ربك واسأله التخفيف، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع اسأله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام: قد راجعت ربي حتى استحييت، هي كانت 50 صلاة وصارت 5، وأقول: يا ربي خفف، قد راجعت ربي حتى استحييت، لكني أرضى وأسلم. ثم مضى عن موسى فقال الله تعالى: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني هي 50 بالأجر وهي 5 بالفعل. أنت إذا صليت الفجر كأنما صليت الفجر 10 مرات، ما يبدل القول لدي، هي 50 عند الله لكنها بفعلنا هي 5. وإن صليت الظهر فهي لك ب10 صلوات ظهر، وإن صليت العصر فهي لك ب10 صلوات، والمغرب والعشاء. فاحذر أن تضيع صلاة أو تتساهل بها أو تخرجها عن وقتها، لأنها ب10 صلوات، هي 5 وهي 50 كما في رواية البخاري.